فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هو الذي جعل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن في الأرض وإليه صدق الله العظيم.